هاي تهور. مرات واحد يشوف نفسه يقدر يسوي هاي قضية مثلا يمكن له طابوقه ويشمرها على واحد او يروح يهد اول واحد على البيت مثلا. هذه مسألة دقيقة. المؤمن ما تكون صفاته هذه، ما تكون خلال عنده هذه أبدا، يبتعد عن ظلمه، لأن المؤمن يبني ما يهدم. المؤمن من أهم صفاته أنه مسالم ما يضر منه الشر. لذلك إذا تطلع هاي القضية يشار بإصبع الاتهام أنه هذا إيمانه متهم به، إيمانه مو ذاك الإيمان اللي باني شخصيته. فكون نكون دقيقين لما نسمع المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. يا هو مو المؤمن المتهور، مو المؤمن الجريء، لا المؤمن الشجاع اللي هاي شجاعته جزء من إيمانه، شجاعته بكلامه، شجاعته بصلاته، شجاعته بصومه. شنو رأيك أنت؟ شتوصف هذا الإنسان اللي ما يقعد الصبح يصلي؟ هذا شجاع منتصر على نفسه ومنتصر على شيطانه. أكيد الله الصبح ما يقعد للصلاة، هذا الصفة. ما رأيك باللي يتجاوز على والديه؟ ما رأيك بهذا اللي مثل يرفع صوته على أبو أمه؟ هاي هم شجاعة؟ وسمي مؤمن قوي هذا؟ ولا جسر؟ ولا يوقف بالنص ويسوي صلوات على حب فلان وفلان؟ هاي شجاعة؟ لا هاي مو شجاعة، هذه إشارة أشر عليه نقطة، هاي مو شجاعة. هذه إذا المعصوم يباوع لها والله يباوع لها غير ما نباوع لها إحنا. أضرب لك مثال أكثر، يجون زوار للحسين رايحين مشي، طبعا الزوار صح رايح للحسين بس كل من حزبه وكل من جماعته وكل من جهته وكل من انتماءه، يطب البيت مثلا يلقى هذا البيت مو على ضوء عقيدته وانتماءاته وتوجهاته، شلون راح يتعامل وياهم؟ مثل هذا الموقف اللي تعرض له أحد المؤمنين، دخلوا للبيت زوار لقوا صورة المرجع مالته مثلا، قالوا له نزلها يلا نطب للبيت، قالوا لا أبويا ما نزل، قالوا له ما نطب للبيت، قالوا لا تطبون الله ومحمد واحد. فقال لي سيد أنا شنو خومات ورصي الحسين؟ قلت لا روح بدول نعالج. المؤمن القوي خير، هذا موقف يراد لنصر للدين ونصر لله، ولا بغض النظر هسه مرجع ياهو تقليده شنو مو هذا شغلنا، بس الموقف هل يسمح بهيش التصرف؟ وهذا يعتبر مؤمن قوي ومؤمن شجاع. انت تروح منها بطريق الحسين تعبان وجوعان تستنقل موكب استنقال، هذا موكب جماعتنا نقعد به، هذا موكب مو جماعتنا ما نقعد به، والله نصحك لا تروح للحسين. اذا هاي الفكرة شايلها وياك نصحك ارجع لا تروح للحسين افضل، لان بيش بيا وجه راح تروح للحسين، بأي قضية راح تروح للحسين. فهذه مسائل شوف اخواني عدم صغرها، ترى نمونات، ترى خردة ذني بس يأثرا عن النية، يأثرا عن القلب، يأثرا عن الهدف، يأثرا على مسيرتك مع أهل البيت. لأن أهل البيت يبدونك تحب الناس، تحترم الناس، تقدر الناس، وياك مو وياك، إن لم يكن لك أخ في الدين فهو نظير لك في الخلق. فهنا هاي نقطة اختبار، يعني أنا هسه من أسب وأطيح أشتم هاي مو شجاعة، هاي جرأة، هاي تهور. فكون نفرق بين الشجاعة والتهور والجسارة الموجودة عندنا، وبين أن تكون القضية صفة من صفات المؤمن أن يكون قوي في دينه، بمعنى آخر منطق إسلامي أن لا تأخذه بالله لو متلائم، ما تأخذك بالله لو متلائم. ليش؟ بالذات إذا كان موقفك على الحق، إن تنصر الله ينصرك، هذا هدفك، انصر الله، انصر الحسين، هذا هدفك، ان تنصر الله ينصركم. فهي النقطة الصفة الاولى في المؤمن الدستور يا اخوان، ان يكون قوي، ويكون قوي بنزاهة، ان يكون قوي بشجاعة، ان يكون قوي بدون هاي الصفات الشائبة اللي يتورط بها بالدنيا، يندفع يمنى او يسرى، لا مؤمن قوي حافظ على دينه، يحافظ على علاقته بالله تبارك وتعالى، هاي الصفة الاولى. الصفة الثانية ان يكون ثابت، يكون ما عنده مشكلة ويا العبادة. واي عندنا هالايام نعاني من أزمة، يوم زينين بالعبادة ويوم مو زينين، يوم نتوجه بالصلاة ويوم ما نتوجه، يوم صلاتنا زينة يوم صلاتنا مو زينة، مرة نبكي ونخشع مرة ما نبكي،

تريد الأب تريد الأم يزيد عني وحشي وبيها تبني والله وموت وموت وللقبر بيدي وديني انت وين الروح وين الروح الفاطمة يا ابني يا ابني انا الوالدة يحديها يا ابني اقرأ وياي ابوي اقرأ وياي يا ابني انا الوالدة يحديها يا ابني بعد بعد يا ريت ذبحك قل لي يا ابني انا وقت الذبح محضر دمه والله يمك يمك اداويك يا ابني وشم يا الله.